ما تنفعكش كتب اللغة، ما تلقى أي كتاب من كتب اللغة، يعني المعاجم الزرقة لونهم السلامة الشهر قبلها في النحو ما تعطيك القاعدة النحوية يعني. فإلي أن هذا التفسير نفسي لا يوجد في اللغة، يوجد في اللسان. ولذلك يعني تجد يعني آيات على هذا النمط وأحاديث أيضا، حديث كثيرة وفي بعض الأحيان بل في كثير من الأحيان تكون لها آثار فقهية، ويقع الناس في جدل وفي لغط في الاستنباطات الفقهية، وبعضهم إنما يرجع خطأه في الاستنباط إلى عدم ماشي ضبط اللغة، لغة ومكين، لكن إلى عدم ضبط اللسان. ونختم بواحد الحديث حتى لا نطيل المجلس، ولنا فيه إن شاء الله حلقة مقبلة إن شاء الله، يعني في قول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه فقال: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. ما أقلت الغبراء هي الأرض، إن فيها الغبراء، وهذا مما يسمى خرج مخرج الغالب، إن الأرض ماشي كلها غبراء، لكن الأرض ديال الحجاز غبراء، فالمعهود يعني هذا المسألة كلها خصها تدخل في الدلالة وفهم النصوص الشرعية. وأظلت الخضراء، الخضراء يقصد بها السماء، مع أنها ماشي خضراء، هي زرقاء، ولكن هو كيتكلم على صاحبي جليل سيدنا أبو ذر الغفاري، ما يقولوش راه مغطي بالزروقية، لا، مغطي بالخضورية. ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. ومثل هذه النصوص إذا لم تفهم على سياق لسان العرب قد تؤدي إلى مصائب في الفهم المنحرف، وكيوقع بعض يعني بعض يعني المجالس التي مرت هنا يعني أعطينا بعض أمثلة في كثير من الأحكام الفقهية التي فعلا وقع فيها إشكال بسبب سوء ضبط اللسان، سنعرج عليها في حصة مقبلة إن شاء الله، نجيب الجانب التطبيقي بإذن الله حتى لا نطيل عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.